1557 كم قلنا 1557 فيه اسناد. سألت أبي عن حديث رواه شبابة عن شعبة عن بكير ابن عطاء عن ابن يعمر أو يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. طبعا رواة ثقات كلهم، شبابة، شعبة، بكير بن عطاء، ابن يعمر. قال أبي هذا حديث منكر لم يروه غير شبابة ولا يعرف له أصل، لا يعرف لهذا الحديث أصل، لكن فيه عامل آخر جعل الأئمة يطبقون شبه إطباق على نكارة هذا الحديث بهذا الإسناد. ما هو السبب؟ هو أن هذا الإسناد شعبة عن بكير بن عطاء مشهور به حديث واحد الذي هو الحج عرفة، الحج عرفة. اشتهر هذا عن شعبة جدا الذي هو حديث الحج عرفة. لو كان عند شعبة حديث آخر ما الذي يحصل له بهذا الإسناد؟ أيضا لاشتهر، لأن هذا الإسناد نادر لا يروى به إلا هذا الحديث من طريق شعبة. فلما جاء الحديث الآخر من رواية شبابة استنكروه عليه، مع أنه من كبار أصحاب شعبة، حتى ابن المديني حاول، الإمام ابن المديني وهو من شيوخه حاول أن يدافع عنه أو يعتذر له عن الغلط، يقول روى عن شعبة آلاف الأحاديث، لا يستغرب أن يأتي بحديث واحد يتفرد به. لكن أكثر النقل، وقد يكون أيضا هذا من ابن المديني استنكار، ولكنه يعتذر له بأن هذا لا يضره في كثرة ما روى عن شعبة. أما الأئمة رحمهم الله، باقي الأئمة أحمد والبخاري والترمذي وكلهم يستنكرون هذا الحديث بهذا الإسناد. عندي الآن قضيتان في موضوع التفرد. القضية الأولى وهي قد تكون غير مشهورة، ولكن يعني لعلها تكون من فوائد هذه الدروس. الراوي إذا تفرد بحديث، لو سألتكم الآن مما يعني نسمعه أو مما حصلناه من علم، الراوي إذا تفرد بحديث ولم يخالف، أيهما أشد نكارة؟ أن إذا تفرد ولم يخالف، أو إذا تفرد وخالف الثقات؟ مثلا هو يروي الحديث موصول والثقات يروونه مرسل، أو مرفوع والثقات يروونه موقوف. هذا هو الذي في خاطرنا وهو الذي في بالنا، وأخذنا هذا أيضا من تقسيم المنكر إلى قسمين، ويقولون إذا تفرد الضعيف فحديثه منكر، فإذا خالف أشد ضعفا. إذا قرأت في علل ابن أبي حاتم، وهو أول من أثار في ذهني هذا الموضوع، ومع نصوص ثانية عن الأئمة، إذا جمعتها تجد أن الراوي إذا خالف غيره من الثقات أو لنقل بعبارة أخرى، إذا شاركه الثقات بحديث وإن خالفوه أخفوا نكارة من أن يتفرد بحديث لا يشركه فيه أحد. سنأخذ بعض الأمثلة التي يعني أثارت هذا الموضوع من علل ابن أبي حاتم رحمه الله. إذن قاعدة أن الراوي إذا خولف فحديثه أشد ضعفا ليست على إطلاقها، بل في الغالب أن يكون الوقوف على رواية توافقه في الرواية وتخالفه من جهة ثانية أخف نكارة من أن لا يوقف على رواية ثانية. لنأخذ بعض الأمثلة، وإن كان في سؤال حول هذا الموضوع لأنه قد يكون طريف. يعني الفين واربعة وخمسين قبل هذا 2651 معذرة. على كل نأخذ هذا المثال، لكن الأمثلة يعني ما أخبرتها نأخذ هذا المثال 2651. سألت أبي عن حديث رواه أحمد ابن عبدة عن معتمر ابن سليمان عن حميد عن أنس قال قالوا يا رسول الله أي النساء يحب إليك؟ قال عائشة، إلى آخر الحديث. قال أي الناس، أي الناس، نعم، لا أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. قال أبي هذا حديث منكر. يمكن أن يكون حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مراد أبي حاتم بهذا؟ التخفيف من حدة النكارة، التخفيف من حدة النكارة، لأنه إذا كان هذا الحديث لا أصل له مطلقا فهو أشد نكارة. فأبو حاتم رحمه الله الآن يخفف من نكارة الإسناد الذي وقع فيه التفرد باحتمال أن يكون موجود لكنه مرسل من مرسل الحسن. طبعا لعندي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى النصوص التي تدل صراحة على أن النكارة تخف إذا وقف على إسناد آخر للحديث وإن كان مخالفا لما رواه المتفرد، هذه صريحة جدا، ما في كلام أنه يبحث عن أي مخرج لهذا الحديث الذي وقع فيه النكارة، يبحث عن من يشاركه في الحديث وإن كان يدل على خطأه، بس المهم يشاركه في الرواية. يمكن أن نرى هذا في كلام ابن عدي كثير جدا. ابن عدي رحمه الله يختم الترجمة بماذا يختمها؟ مثلا يقول: هذا الراوي لم أرى له حديثا منكرا، وإنما يخالف الثقات في بعض ما يرويه. برأه من أي شيء؟ من رواية، من أن يكون له حديث منكر، مع وأتى بشيء ألطف منه أخف على الراوي، وهو مخالفته للثقة. سئل إمام عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعن عاصم بن عبيد الله، فقال عبد الله بن محمد: هذا يختلف الحفاظ عليه، أما عاصم فمنكر الحديث في الأصل. أيهما أشد الآن؟ عاصم الذي يروي المنكرات ويتفرد بها أشد من ممن يضطرب في بعض حديثه، أشد ممن يخالف، ممن يروي واثق الثقات وإن كان يخالفه. فإذا هذا الموضوع الذي كنا يعني وبعد أن وقع في ذهني هذا، أو استفدته من كلام أبي حاتم، من كلام في العلل، وقفت على مجموعة من النصوص، منها في شرح العلل، ومنها في بعض يعني من كلام من تطبيقات الإمام أحمد، وهو أنهم رحمهم الله يفرحون إذا وقفوا على أسانيد أخرى تتابع هذا الراوي المتفرد وإن كانت تخالفه، مثل ما مر قبل قليل يحاولون أن يبلئونه أو أن يخففوا من عهدة خطائه بأن يقولون دخل له حديث في حديث أو كذا. فموافقته للثقات وإن خالفهم أخف من أن يروي حديثا منكرا ينكرونه عليه. سأضرب الآن بعض الأمثلة على هذه القضية. ننظر في الفين واربعة وخمسين، نفس الذي قبل قليل نعود إليه. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي عن عثام، هو عثام بن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله. قال جميعا، وهما أبو زرعة وأبو حاتم، هذا خطأ، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول نفسه، يعني نفسه الذي يقول. إذن من كلام من هذا الدعاء؟ من عروة. ورواه جرير، يعني الذي رواه على هذه الصفة جرير. وقال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي بهذا الحديث وهو حديث منكر، وسمعت أبي أيضا يقول هذا حديث منكر. إذا الآن خطأ يوسف بن عدي في أي شيء؟ في زيادته من؟ عائشة، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة. لو لم يوقف على هذا المرسل ما تنتفي النكارة، بل تزيد الاستنكار موجود، سواء كان رواه جرير على صفة أو لم يروه. خذ المثال الثاني علشان نتأكد. 2384، سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مروان بن محمد الطاطري عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخلق. وبيت لا تمر فيه جياع أهله. قال أبي هذا حديث منكر بهذا الإسناد. استنكره أبو حاتم الآن. استنكره أبو حاتم. إذن هذا الحديث عند أبي حاتم ما درجته؟ منكر مردود. جاء إمام ثاني. جاء إمام ثاني وهو أحمد بن صالح المصري. فقال رواه ابن أبي الزناد عن هشام مرسلا بدون من؟ بدون عروة وبدون عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا هو أصل الحديث. الآن هذه الرواية خففت من غلط من؟ سليمان بن بلال. خففت من غلط سليمان بن بلال. نلاحظ، لاحظوا معي أخوان، لابد نلاحظ. قد يقول بعضكم لعل هذه هذا المرسل هو الذي دفعهم إلى أي شيء؟ إلى استنكار الموصول. ليس هذا هو السبب، بدليل أن أبا حاتم رحمه الله ما ذكر المرسل. قد يكون ما وقف عليه. الذي ذكره من هو؟ إمام آخر الذي هو أحمد بن صالح. فهذا المرسل خفف من نكارة حديث سليمان بن بلال، ولكنه لم يزلها، بقي الحديث منكر. لكن بالنسبة لتخفيف النكارة الذي يستفيد منها من هو؟ هو الراوي. الراوي إذا روى أحاديث معروفة وإن غلط فيها أهون عليه من أن يروي أحاديث غير معروفة ويكثر من ذلك، فهذا يضعفه جدا. إن شاء الله تعالى في أهمية هذا الموضوع في نظري أنها يعني مهمة، لأنها غير حاضرة في أذهان كثير من الباحثين. تجده يقول فلان مثلا تفرد ولم يخالف، فإذا حديثه كذا، مثلا حسن أو صحيح. ونحن نقول إنه إذا قامت الدلائل على نكارة هذا الحديث فهو أشد نكارة من أن يخالف. فنقلب المعادلة أو نقلب القضية. ومن المهم أيضا أن إن شاء الله تعالى أحضر النصوص بما يؤيد ما في كتاب ابن أبي حاتم، فهذا شبه المقرر عند الأئمة. بقي في درس اليوم قضية هي مهمة طبعا في نقد السنة، وهي لكن أختصرها. لماذا أختصرها؟ لكثرة طرقها، وهو أن قراءتك في كتاب ابن أبي حاتم والرد بالتفرد واستنكار أحاديث يرسخ في ذهنك شيء مهم جدا، وهو أن ما نحن عليه في الوقت الحاضر من المبالغة في جمع الطرق والاستعجال والاندفاع إلى شد الطرق بعضها ببعض بدون تمحيص، وأصبح هذا مثل ما نقول يعني قانون عندنا، طريق طريق الحديث صحيح، طريق طريق الحديث حسن. ليس هذا منهج النقاد أبدا. الحديث الذي مر قبل قليل، حديث عبد الرحمن بن يعمر في الدباء والمزفت، هو من الحديث يمكن يقال من المتواتر لكثرة من رواه من الصحابة وصحة أحاديثهم. لم يشفع هذا أن نقول عن حديث شبابه إنه صحيح. ما ينفعه كثرة الطرق. لا. لماذا؟ لسبب بسيط. النكارة من أين أتت؟ من رواية المتن أو من روايته عن شعبة؟ من روايته عن شعبة. ما ترتفع النكارة إذا استنكر الأئمة كل حديث حكم عليه في علل ابن أبي حاتم بأنه منكر؟ لا ترتفع هذه النكارة. الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر. لا ترتفع عند من؟ عند أبي حاتم، لكن قد يصححه إمام، هذا موضوع ثاني. لكن عند أبي حاتم ما يأتينا شخص ويقول صحيح هذا منكر عند أبي حاتم، لكن إذا ضمناه إلى كذا زالت النكرة، هذا غير صحيح الكلام هذا. ما لأنه هو يقول مراد أبي حاتم أنه نظر إلى هذا الإسناد لوحده، وأنا نظرت إلى الإسنادين، وهذا الكلام لا يصح. لا بد أن ترتفع النكارة عن موضعها، لا بد أن نقف على طرق صحيحة إلى شعبة، وهذا هو الذي نغفل عنه كثيرا في التطبيقات. الآن عندنا حديث مثلا، نأخذ حديث نذهب إليه حتى الحديث هذا الذي قبل قليل، حديث هشام بن عروة، نعمل إدام الخل، وسنذهب إلى غيره. لكن هذا الحديث له طريق ثاني عند الترمذي إلى عائشة، وهو طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة. نحن الآن هذا الحديث فيه ضعف أو ضعيف من جهة عبد الله بن المؤمل، لكن نحن على طريقتنا لو ضممناه إلى طريق هشام بن عروة ماذا نقول؟ فبه لا يتردد أي باحث أن يقول فبه الحديث حسن أو صحيح ربما، مع أنه الاستنكار الأول الذي سليمان بن بلال عن هشام في خصوص روايته عن هشام، والاستنكار الثاني الذي هو عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة في خصوص روايته لا يرفع أحدهما الآخر. وهذا يمكن نقول لو قلت لكم أنه 80% أو 90% من أغلاط الباحثين في تصحيحات الأحاديث وتحسينها هي من قضية الشد بالطرق وعدم مراعاة أي قانون للطرق التي نشد بها، وهو موضوع يعني مهم. لنأخذ حديث رقم 2767 ونختم به الدرس، 2767 هذا الحديث. سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم ابن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة. قال أبي هذا حديث لم يروه إلا ابن عون وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب، وهو منكر بهذا الإسناد. إذا ما تقول لي مثلا لعل أبا حاتم يقصد منكر لوحده، فإذا ضممته إلى طريق ابن سيرين ماذا يكون؟ يكون صحيح. لماذا؟ لأن أبا حاتم الآن ذكر طريق ابن سيرين، ولم ينفع طريق ابن سيرين، لم ينفع طريق من؟ أبي سلمة الذي تفرد به ضمرة وتفرد عنه إبراهيم بن محمد. الحديث أيضا في الصحيحين من طريق همام عن أبي هريرة، وهذان الإسنادان طريق محمد بن سيرين وطريق همام لم يفيد شيئا طريق من؟ طريق أبي سلمة، منكر بهذا الإسناد. متى ترتفع النكارة؟ لو جاءنا طريق أو طرق إلى محمد بن عامر، لابد أن يأتينا طرق إلى محمد بن عامر حتى تنتفي النكارة عن هذا الطريق. لو سألتكم الآن مثل هذا الطريق الآن كل رواته ما بين ثقة وصدوق، أقلهم من هو في رتبة الصدوق، أصلا لوحده ماذا نحكم عليه نحن الآن بالحسن؟ فإذا جاءنا من طريق ابن سيرين وطريق همام لا نتردد أن نقول إنه حديث صحيح. لو لم يطبع كتاب ابن أبي حاتم أو لو لم يرده في السؤال أبو حاتم ما أحد يناقش في أن هذا الإسناد صحيح أو حسن أو كذا. فعندنا إشكالية في قضية، كيف تزول عنك هذه الإشكالية؟ تزول عنك بكثرة القراءة في علل ابن أبي حاتم هذا الكتاب، وخصوصا بعد تحقيقه، بعد تحقيقه وتخريج الطرق الثانية، الطرق الثانية إلى الصحابي، يكون الحديث معروف في الصحيحين من طريق كذا من طريق كذا، ولكن تكون النكارة عن هذا الطريق. الذي تستفيده أن الطرق الثانية لم تنفع هذا الطريق برفع النكارة. فما بالك إذا نزلت؟ نحن الآن مع الأسف الشديد إذا قلنا إن الطرق الصحيحة لا تعرض المنكر، فكيف إذا كان الجميع مناكير؟ الآن المشكلة عندنا طبعا بعد التدرج، بعد أن ضممنا الحسن لغيره إلى المقبول، ثم عرفنا الحسن لغيره بأنه كذا وكذا، ثم أخطأنا في التطبيقات، جهود الأئمة رحمهم الله في تنقية السنة وفي رفع المنكرات عنها دخلت علينا من باب آخر، ويردد بعض الباحثين وبعض المشايخ بعض القواعد التي كيف تزول من ذهنك؟ لأن مشكلة، المشكلة ما هي الذي يحصل؟ هو أن الباحث يستروح، والقارئ يستروح لكلام المتقدم أو لكلام الشخص الذي يراه أمامه، في الغالب لكلام من يراه لأنه يخاطبه بلغته وكذا وكذا، لأن هذا الباحث يعسر عليه القراءة في كتب الأولين. فكثرة القراءة في كتب الأولين وخصوصا في مثل هذا الكتاب الذي الآن، يعني هذه القضية تزول من ذهنك، وهي قضية التسرع في الشد بالطرق. بعد أن يعني هذا الموضوع أثرته في الأذهان، في كتاب للشيخ طارق عوض الله، طبعا هذا الموضوع مشكلته أنه لا يمكن أن يقال لك هذه علامات الإسناد الذي تشد به، لكن يقال لك هذه علامات الإسناد الذي لا تشد به، لا تشد به إذا كان مدلسا، لا تشد به إذا كان منكرا، لا تشد به كذا وكذا وكذا. إذن تعريف بالسلب وليس تعريف بالإيجاب. فإذا قرأت هذا الكتاب، كتاب اسمه الاعتبارات أو كذا أو شو اسمه؟ الإرشادات، نعم، في الشد كذا بالشواهد والمتابعات، كتاب قيم تكلم في مقدمته عن النكارة والمراد بالمنكر وكذا وكذا، ثم قسمه إلى فصول وكيف يتطرق الخلل إلى المصحح الذي يتكلم على الأحاديث في، وهو بصدد أن يعبد بعض الأسانيد ببعض ويرقي الحديث. فهذا موضوع مهم جدا يحتاج إليه الباحث ليكون عنده يعني مثل ما نقول حاجز أو توقف. وأقل ما تكسبه هو أنك إذا قرأت كلام الأئمة الأولين تتفهمه، تعرف منطلقاته، الأصول التي ينطلقون منها، يعني لا تنكروا، لأن مشكلتنا يعني طبعا الأخطاء على درجات، يعني كونك لا تقبل كلام الإمام السابق أهون من كونك تذكره وتشنع عليه، يعني تجمع بين عدم الفهم لقواعده، عدم قبول كلامه وعدم الفهم لقواعده، وبين أيضا أن بعض الباحثين يختار عبارات مثل ما نقول عبارة ناشفة يسمونها عندنا حرشة، يعني شديدة يعني، وهو يخاطب من يخاطب الأئمة رحمهم الله تعالى. فالسلامة من مثل هذا أنا أقول أنه فرصة القراءة في كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله لكي تفرغ ذهنك من هذه القواعد التي نسير عليها وبسببها يعني كثرة الأحاديث الآن المصححة والحسن حسنه فلان صححه فلان، ولا تجد الشخص يعني يبذل أقصى طاقة يعني ما عنده من طاقة لكي يصحح الحديث، بل عندهم قاعدة أو مثل ما نقول خاتم حتى في الرسائل العلمية مع الأسف الشديد. طبعا الكلام ذو شجون، وعندهم قاعدة أن البحث في طرق الحديث الغرض منه ما هو التقوية، بعكس ما كان الأولون يفعلون. الأولون إذا جاءهم إسناد وخصوصا إذا كان ظاهره الصحة، البحث عن الطرق بغرض ماذا؟ نقده وتعليله، وليس بغرض تقويته. لكن نحن قلبنا في أمور كثيرة، نحن قلبنا المعادلة فيها، تشبهها مثلا لو كنت تنظر في مراية، يعني أنت تقول مثلا تنظر الاثنين في مراية، واحد تقول له أنه عن اليمين، لكن لو تلتفت وننظره على الصحيح وإذا هذا هو الذي على اليسار، بهذه الصورة نحن الصور مقلوبة عندنا، فنحن ننظر إليها بطريقة مخطئة. ويعني الدرس القادم إن شاء الله تعالى، يعني هذا نهاية الدرس، لكن الدرس القادم سندخل في الاختلاف وقضاياه الذي هو علل الحديث، وتكلم عليه إن شاء الله تعالى ابتداء من الدرس القادم. على أن أعود إلى قضية الأمثلة التي يعني بها نستفيد الموضوع الذي ذكرته قبل قليل، وهو قضية أن المتفرد بالحديث إذا استنكر عليه ولم يوافقه الثقات ولو بما يخالف روايته أنه أشد عليه، لابد من إحضارها يعني، وقد أحضر معها أيضا ما يؤيدها من كلام الأئمة الآخرين. كان في سؤال؟ وإلا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم. نعم شيخ صالح. إذا هو ما مسألة التفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل، هذه قضية ضخمة جدا. منهج النقد في عمومه لا يسمح لك أن تفرق بين أي مجال، لا يسمح لك، لكن منهج الاستدلال هو الذي يسمح لك في فرق بين الأمرين. منهج أصلا منهج النقد ليس ملك لحد، ما أحد يقول لك تنازل عن هذا وهذا، يعني هذا موضوع طويل، لكن هذا خلاصته. منهج النقد ما يسمح لك أن تقول أخفف من شروطي في الترغيب والترهيب وكذا فضائل الأعمال، لا، لكن منهج الاستدلال هو الذي في مجال للتخفيف. أما قضية لابد أن أقف على كلام إمام، إذا كان لا يلزم هذا، لكن إذا كان عندنا قرائن تسمح لي أن أقول أين أصحاب فلان، فهذه مثلا يعني طبعا قرائن أحيانا ما تكون موجودة في الإسناد، أحيانا مثلا إذا مثلا الحديث في كتب متأخرة، إذا الحديث مثلا ما اشتهر عند في كتب في استدلالات الأئمة، هذا موضوع يعني طويل، القرائن في النكارة. سبحانك اللهم وبحمدك نعيدها مرة ثانية. صلى الله عليه وسلم. Thank you.